الله يحييك فضيلة الشيخ. هذا السائل أحمد ألف من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الذي يصرف كثيرا من راتبه على دهن العود أو البخور وغير ذلك من الروائح الطيبة؟ وهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: حبب لي من دنياكم ثلاث وذكر من ذلك الطيب، هل هو دهن العود في زماننا هذا؟ أرجو التوجيه، مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الأرض المحجلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن الطيب واستعمال الطيب خير وفضيلة، أولا لأنه مما حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثانيا لأنه مما يشرح النفس ويطيب القلب، وثالثا أنه مما يجعل الإنسان بين الناس خفيف الروح محبوبا إليهم. ولذلك تجد الرجل الذي يكون له رائحة كريهة يتمنى الإنسان أن لا يجلس معه طرفة عين، فالطيب كله خير، ولكن الإسراف في الإنفاق فيه داخل في قول الله تبارك وتعالى: ولا تسرفوا. وربما يسرف بعض الناس في الأطياب ويقصر فيما هو واجب عليه لمن نفقته واجبة عليه، فتجده يقصر في المطعم وفي المأكل والمشرب وفي الملبس على من تجب عليه نفقته، ويصرف غالب أمواله في الطيب، وهذا لا شك أنه خطأ. والله عز وجل مدح الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأما ما أشار إليه السائل من قوله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حبب إلي من دناكم ثلاث، النساء والطيب والصلاة، فهذا لا صحة لهم، فإن الحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولم يقل حبب إلي ثلاث، ولا يستقيم الكلام أن يقول القائل حبب إلي ثلاث من الدنيا النساء والطيب والصلاة، لأن الصلاة اسمها من أعمال الدنيا بل هي من أعمال الآخرة. بل لو أراد الإنسان بصلاته الدنيا فإن صلاته تكون مردودة عليه لأنه لم يخلص فيها لله. فيجب أن يتنبه الأخ السائل لهذه المسألة، وأن يتنبه لها أيضا من يستمعون إلى كلامنا هذا، بأن الحديث ليس على هذا اللفظ الذي قاله السائل: حبب إلي من دنياكم ثلاث، بل إن صوابه: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وبهذه المناسبة أحذر إخوان المسلمين من نقل الأحاديث الموضوعة المكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو الضعيفة، إلا إذا أراد الإنسان أن يذكرها للناس ليبين وضعها أو ضعفها فهذا حسن وجيد، أما أن يذكرها على أن لها أصلا وأنها صحيحة فإن هذا لا يجوز. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أي فله اسم الكاذب والعياذ بالله. فلا يجوز لأحد أن ينسب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا كان صحيحا أو كان حسنا مقبولا عند أهل العلم، أما الضعاف أو الموضوعات فلا يجوز لأحد نقلها. ونحن نرى بين الحين والحين نشرات تنشر فيها أحاديث موضوعة مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعلم أهل العلم بالحديث أنها ليس لها أصل وأنها كذب، ومع ذلك تداولها الناس، حتى إن بعضهم يقف عند الإشارات إشارات المرور، فإذا وقفت السيارات بدأ يوزع عليهم، هو يظن أنه يحسن صنعا وهو بالحقيقة يسيء صنعا إلى نفسه وإلى غيره، فإنه يضل الناس بغير هدى. كما أننا نرى بين حين وحين نشرات أخرى تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بمرائي كاذبة، فالحذر الحذر من هذه الأشياء التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كانت نسبة يقظة أو نسبة منام. والواجب على العام إذا وقع في يده مثل هذا أن يعرضها على من عنده من أهل العلم حتى يتبين الحق. وأحث إخواني طلبة العلم الذين يعلمون كثيرا مثل هذه الأشياء إذا عرض عليهم مثل ذلك أن يكتب أحدهم ما شاء الله على هذه الورقة ثم يصورها وتوزع حتى يرد الباطل بهذا الحق. نعم. بارك الله فيكم. الفقرة الأخيرة يقول فضيلة الشيخ: الطيب هل هو دهن العود في زمننا هذا؟ الطيب كل ما طاب رائحته، سواء ريحان أو ورد أو دهن عود أو غير ذلك. طيب. السائلة ماجدة من مكة المكرمة تقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن حكم تكرار العمرة في رمضان. نعم. تكرار العمرة في سفر واحد ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من هدي أصحابه فيما نعلم. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في رمضان، في 20 من رمضان أو قريبا من ذلك، وبقي عليه الصلاة والسلام 19 يوما في مكة، ولم يحفظ عنه أنه خرج إلى التنعيم ليأتي بالعمرة مع تيسر ذلك عليه وسهولته. وكذلك أيضا في عمرة القضاء التي صالح عليها المشركين قبل فتح مكة، دخل مكة وبقي فيها 3 أيام ولم يأتي بغير العمرة الأولى، مع أننا نعلم علم اليقين أنه ليس أحد من الناس أشد حبا لطاعة الله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعلم علم اليقين أنه لو كان من شريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكرر الإنسان العمرة في سفرة واحدة في هذه المدة الوجيزة، لو كان ذلك من شريعته لبينه لأمته إما بقوله أو فعله أو إقراره، نعلم هذا. فلما لم يكن ذلك لا من قوله ولا من فعله ولا من إقراره، علم أنه ليس من شريعته، وأنه ليس من السنة أن يكرر الإنسان العمرة في سفرة واحدة، بل تكفي العمرة الأولى التي قدم بها من بلاده. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل عبد الرحمن بن أبي بكر مع أخته عائشة إلى التنعيم أحرمت عائشة بالعمرة ولم يحرم عبد الرحمن، ولو كان معروفا عندهم أن الإنسان يكرر العمرة لكان يحرم لئلا يفوت نفسه الأجر، فإنه داخل للحرم ولا بد مع أخته، ومع ذلك لم يحرم. والعجب أن الذين يفعلون ذلك أي يكررون العمرة في سفر واحد يحتجون بحديث عائشة، والحقيقة أن حديث عائشة حجة عليهم وليس لهم، لأن عائشة رضي الله عنها إنما فعلت ذلك حيث فاتتها العمرة الأولى، فهي رضي الله عنها أحرمت من الحديبية أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة، أحرمت من الحديبية عمرة، وفي أثناء الطريق حارت بسرف، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي، وأخبرته بأنه أصابها ما يصيب النساء من الحيض، فأمرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فأحرمت بالحج ولم تطف ولم تسعى حين قدومهم إلى مكة، وإنما طافت وسعت بعد ذلك، فصار نساء الرسول عليه الصلاة والسلام أخذن عمرة مستقلة وحجا مستقلا. فلما فرغت من الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتي بعمرة، وقالت: يذهب الناس بعمرة وحج وأذهب بحج. فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، فذهبت وأتت بالعمرة ومعها أخوها عبد الرحمن ولم يحرمها. ولو كان هذا من السنة المطلقة لعامة الناس لأرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الرحمن أن يحرم مع أخته، أو لا أحرم عبد الرحمن مع أخته حتى يكون في ذلك إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه العمرة التي فعلها عبد الرحمن، وكل ذلك لم يكن. ونحن نقول إذا حصل لامرأة مثل ما حصل لعائشة، يعني أحرمت بالعمرة متمتعة بها الحج ولكن جاء الحيض قبل أن تصل إلى مكة وأدخلت الحج على العمرة ولم يكن لها عمرة مستقلة ولم تطب نفسها أن ترجع إلى أهلها إلا بعمرة مستقلة، فإن لها أن تفعل ذلك كما فعلت عائشة، فتكون القضية قضية معينة وليست عامة لكل أحد. وحينئذ نقول لهذا السائل لا تكرر العمرة في سفر واحد، ائت بالعمرة الأولى التي قدمت بها إلى مكة وكفى، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الحق في هذه المسألة. وإنه بهذه المناسبة أرى كثيرا من الناس يحرصون على العمرة في ليلة 27 من رمضان ويقدمون من بلادهم لهذا، وهذا أيضا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحض يوما من الأيام على فعل العمرة في ليلة 27 من رمضان، ولا كان الصحابة يتقصدون ذلك فيما نعلم. وليلة القدر إنما تخص بالقيام الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيها، حيث قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام في ليلة 27 من رمضان أفضل من العمرة، خلافا لمن يخرج من مكة إلى العمرة في هذه الليلة أو يقدم بها من بلده قاصدا هذه الليلة. أما لو كان ذلك على وجه المصادفة بأن يكون إنسان سافر من بلده في وقت صادف أن وصل إلى مكة ليلة 27 فهذا لا نقول له شيئا، لا نقول لا تؤدي العمرة. وفرق بين أن نقول يستحب أن يأتي بالعمرة في ليلة 27 وبين أن نقول لا تأتي بالعمرة في ليلة 27. نحن لا نقول لا تأتي بالعمرة ليلة 27، ائتي بها، لكن لا تتقصد أن تكون ليلة 27، لأنك إذا قصدت أن تكون ليلة 27 فقد شرعت في هذه الليلة ما لم يشرعه الله ورسوله. والمشروع ليلة 27 إنما هو القيام كما أسلفنا. لذلك أرجو من إخواني طلبة العلم أن ينبه العامة على هذه المسألة حتى نكون داعين إلى الله على بصيرة، داعين إلى الخير، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وحتى يتبصر العامة، لأن العامة يحمل بعضهم بعضا ويقتدي بعضهم ببعض، فإذا وفق طلبة العلم في البلاد وكل إنسان في بلده على أن إلى أن ينبه الناس على مثل هذه المسائل التي اتخذها العامة سنة وليست بسنة حصل في هذا خير كثير. والعلماء هم قادة الأمة، هم سرج الأمة، كما كان نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سراجا منيرا، فإنه يجب أن يرثوه صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف الجليل، وأن يكون سرجا منيرا لمن حولهم. ونسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا في ديننا. اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول توفي لي ولد وهو في 15 من عمره، وكان يصلي الفروض مرة في البيت ومرة في المسجد، ولكنني أراه في المنام كثيرا وهو يقول أعطوني أعطوني، فأقوم وأتصدق عنه على الفقراء، فهل من توجيه في ذلك فضيلة الشيخ؟ لا شك أن كون الإنسان يصلي مع الجماعة مرة ويتركها مرة أخرى تقصير منه وإخلال بالواجب، وهو آثم بذلك إذا علم وجوب صلاة الجماعة في المساجد. وعلى هذا فإذا مات إنسان وهو مقصر في واجباته فالذي ينبغي لأهله أن يدعو له بالمغفرة والعفو، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى هذا في قوله إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وربما يخفف عن الإنسان في قبره بدعاء أهله وأصحابه له، وربما يرفع عنه العذاب رأسا بالدعاء له. وهذا من فائدة الأخوة الإيمانية، فإن المؤمنين يدعو بعضهم لبعض. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكل مصل يقول في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لكن قد لا يستحضر الإنسان عند هذا الدعاء العام شخصا معينا، فإذا دعا لشخص معين عرف أنه مفرط في واجب أو منتهي كل محرم في حال حياته، فإنه قد يخفف عن هذا الميت من العذاب أو يرفع عن العذاب بسبب هذا الدعاء. دعاء للميت أفضل من الصدقة عنه، لأنه لو كانت الصدقة أفضل لأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أقول لو كانت الصدقة أفضل لقال: أو ولد صالح يتصدق له، لأن سياق الحديث في العمل والصدقة من العمل. فلما عدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذكر العمل إلى ذكر الدعاء علم أن الدعاء أفضل. الدعاء للميت أفضل من قراءة القرآن له، وأفضل من الصدقة له، وأفضل من العمرة له، وأفضل من الحج له. اللهم إلا تكون العمرة والحج فريضتين فهذا فيه نظر آخر. وأما كون هذه المرأة تتصدق كلما رأت الميت يقول: أعطوني أعطوني، فلا أرى لها ذلك، لأن الأحكام الشرعية لا تبنى على المنامات والمرائي. والشيطان قد يتمثل بصورة الميت كما يتمثل بصورة الحي، إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الشيطان لا يتمثل به. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على الوصف المطابق لما نقل من وصفه صلوات الله وسلامه عليه فقد رآه حقا. ومع ذلك فالأحكام الشرعية لا تثبت بالمنامات، لكن قد تكون قرائن، قد تكون قرائن تشير إلى شيء ما. وأما أن تثبت بها أحكام شرعية فلا. ثم إذا كانت قرائن تشير إلى شيء ما فلننظر هل هذه الإشارة صحيحة من الواقع أو ليست بصحيحة حسب حال الإنسان وما يحتف به بها من القرآن. نعم. بارك الله فيكم. السائل من الإمارات أسامة خالد يقول: فضيلة الشيخ، ما هو الورع وما هو الزهد، وكيف يكون المسلم ورعا زاهدا كالسلف الصالح؟ أرجو الإفادة، مأجورين. الزهد وصف أعلى من الورع، والفرق بينهما أن الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فالزاهد لا يفعل إلا ما هو نافع له في آخرته، والورع يفعل ما هو نافع وما ليس بنافع لكن لا يفعل ما هو ضار. وذلك أن الأمور لها أحوال ثلاث: إما أن تكون نافعة أو تكون ضارة، أو لا نافعة ولا ضارة. يتفق الزاهد والورع في تجنب الضار، كل منهما لا يفعل الضار، ويختلفان فيما ليس فيه نفع ولا ضرر، فالزاهد يتجنبه والورع يأتي به. الزاهد يتجنبه لأنه يريد أن تكون حياته حياة جد، في كل شيء له فيها خير، في كل شيء يقوم به في هذه الدنيا له فيه خير، فهو مغتنم لوقته، حريص على أن لا يفوت من الوقت ولو شيئا يسيرا إلا وقد عمره بطاعة الله التي تنفعه يوم القيامة. والورع لا، دون ذلك يفعل المباحات، يذهب وقته بدون فائدة، لكنه لا يفعل المحرم، يجتنب المحرم ولا يترك الواجب، يقوم بالواجب. وبناء على ذلك يكون الزهد أعلى مرتبة من الورع، على أنه ربما يطلق أحدهم على الآخر، ربما يقال فلان زاهد يعني ورعا، أو ورع يعني زاهدا. لكن عندما نقول ورع وزهد، فهذا هو الفرق بينهما. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل من الإمارات: ما حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي؟ المرار بالأجنبي هو من ليس محرما للمرأة ولو كان من أهل البلد، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة، وثبت عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، رأيت الحمو، يعني أقارب الزوج؟ قال: الحمو الموت. وهذا غاية ما يكون من التنفير، عن خلوة الحمو الذي هو قريب الزوج بالمرأة. هذه السائلة عين ألف ميم من الأردن تقول: فضيلة الشيخ، ما هو العلاج الشرعي للسحر بارك الله فيكم؟ العلاج الشرعي للسحر هي الرقية بكتاب الله عز وجل، بأن يقرأ على المصاب: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وكذلك الآيات التي فيها بيان أن الله تعالى يبطل السحر مثل ما جئتم به السحر وأن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ومثل قوله: ولا يصلح الساحر حيث أتى، وكذلك ما جاءت به السنة من الأدعية التي يستشفى بها من المرض. هذا إذا لم يمكن الاطلاع على محل السحر، فإن أمكن فإنه يطلع عليه ينقض، ونسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، المستمع حسن محمد من السليل يقول: أسأل فضيلة الشيخ عن الشخص إذا استخدم عمالا للعمل لديه وقد استغنى عن بعضهم في العمل وتركهم يعملون في السوق بموجب نسبة يأخذها منهم في الشهر أو مبلغ معين يأخذه منهم في السنة، هل في ذلك إثم؟ وهل المبلغ الذي يأخذه منهم حلال أم حرام؟ أفتونا مأجورين. إذا أتى الإنسان بعمال فزادوا عن حاجته، فإنه بإمكانه أن يردهم إلى ديارهم إذا كانت المدة التي بينه وبينهم قد انتهت، أو يتنازل لهم إلى كفيل آخر حسب ما يقتضيه النظام. فإن لم يتمكن من ذلك فإنه لا يحل له أن يأخذ عليه النسبة من أعمالهم التي ليس له فيها أثر. وكثير من الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، ليس لهم هم إلا الطمع والجشع، فتجدهم يستقدمون عمال كثيرين لا يحتاجون إلا إلى قليل منهم، وربما لا يحتاجون منهم أحدا أبدا، ويطلقهم في الأسواق ويضرب عليهم ضريبة كل شهر سواء عملوا أم لم يعملوا. ولا شك أن هذا غلط مخالف للأنظمة من وجه، وظلم لهؤلاء العمال من وجه آخر، لأنه ربما يحصل العامل هذه الضريبة التي ضربها عليه كثير، وربما لا يحصلها، فيكون في هذا ظلم له. والواجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يجملوا في الطلب، وأن يطلبوا الرزق من أبوابه الحلال حتى يحصل لهم ما وعدهم الله به في قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. هذا السائل أخوكم عين عين ميم الزلفي يقول: أنا رجل تأتي حمام جاري إلى بيتي وتدخل، وكما تعلمون ما تضعه من أوساخ إلى غير ذلك، وقد قلت لجاري بشأن هذه الحمام بأن يكفها عن منزلي، فقال لي بأنها طيور ولا أستطيع أن أمنعها، فقلت له عدة مرات فلم يفد، أرجو إفتائي فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أقتل هذه الحمام إذا دخل بيتي أم ماذا أفعل؟ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خيرا. أرى أن تصطلح مع جارك فيما فيه الخير للجميع، تشتريها منه وتجعلها مكانا في بيتك، وتستفيد منها بأولادها أو تستفيد منها ببيعها، لأنك لو قتلتها صار بينك وبين جارك مشاكل وعداوة وبغضاء، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى بالجار خيرا، بل قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فالذي أرى أن تصطلح مع جارك وأن ينتزع كل منكما ما في قلبه على الآخر من غل وحقد، ومن طلب الحق يسر الله له الوصول إليه. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إذا توضأت ونسيت البسملة هل يصح الوضوء؟ التسمية على الوضوء سنة وليست بواجبة، بل هي من مكملات الوضوء، لأن أكثر الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكروا أنه يسمي، لكن ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد اختلف العلماء في ثبوت هذا الحديث وعدمه، فالإمام أحمد رحمه الله قال: لا يثبت في هذا الباب شيء، كما نقله عنه صاحب البلوغ. ومن العلماء من جعل هذا الحديث حجة، أي أنه ثابت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن يبقى النظر في هذا النفي، هل هو نفي للصحة أو نفي للكمال. وإذا كانت النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وضوئه لم تذكر هذه البسملة في أكثر ما ورد، إن لم يكن كل ما ورد من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يتعين أن يحمل ذلك على الكمال. فالتسمية على الوضوء أكمل، لكن لو تركها الإنسان متعمدا فإن وضوءه صحيح ولا إثم عليه. نعم، شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.